بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر، يقسم الله تعالى بالفجر كما أقسم به والعصر وبغير ذلك، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما خلقه فلا يجوز أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى، ما يجوز أن تقسم إلا بالله، تقول والله وعزة الله ونحو ذلك، يعني تقسم بالله بأسماء الله تعالى وبصفاته، لكن لا يجوز أن تقسم بغير الله تعالى، حتى القسم بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا، ما يجوز تقول والنبي عندما تقسم، ولا يجوز أن تحلف بأبيك أو نحو ذلك. قال الله جل وعلا هنا والفجر وليال عشر، الليالي العشر قيل هي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي تسبق الحج، فإنها فيها من الفضائل والأعمال الصالحة الشيء الكثير، وليال عشر. وقيل الليالي العشر هي الليالي الأواخر من شهر رمضان، وسواء كانت الأوائل الأيام الأوائل من عشر ذي الحجة أو الليالي الأواخر من شهر رمضان فكلاهما له فضله عند الله تعالى، وليال عشر. ثم قال جل وعلا والشفع والوتر، الله تعالى يحب صلاة الليل ويثني على أصحابها دائما ولها فضلها، وصلاة الوتر على فضلها وجلالة قدرها خففها الله على عباده، فيجوز أن تصلي الوتر ولو ركعة واحدة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد فقط، وصليت الوتر وقمت الليل وتكتب عند الله تعالى تلك الليلة من قوام الليل. ولذلك قال الله جل وعلا هنا والشفع والوتر، فالشفع هو الركعتان اللتان تصليان قبل الوتر، يعني قبل الركعة الواحدة تكون ثلاث ركعات، ركعتين وتسلم منهما هي الشفع، ثم ركعة واحدة وهي الوتر. والشفع والوتر والليل إذا يسر، يعني إذا يسير الليل وينطلق ويرخي سدوله عليكم، يسري يعني يدخل عليكم ويرخي سدوله ويغطيكم، من الذي يأتي بالليل إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه، من الذي يأتي بالليل لو الله تعالى جعل النهار مستمرا. وهناك في بعض نواحي الأرض في شمال الكرة الأرضية قريب من القطب وفي جنوبها أيضا أحيانا يمر عليهم أشهر وهم ليل تام أو نهار تام، من الذي يأتيهم بالليل إذا شاء أو النهار إذا شاء إلا الله جل وعلا. ولذلك أقسم الله تعالى بالليل، وقال بعد ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل هذا القسم مقنع لصاحب العقل، حجر يعني عقل وحكمة، هل هذا القسم مقنع لك أنك تعبد الله ولا ما غير مقنع. ثم قال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، عاد القبيلة المعروفة التي كانت تبني بيوتها نحتا في الجبال، وقد أرسل الله تعالى إليهم نبيه هودا عليه السلام. ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم لما أعرضت عاد عن التوحيد والتقوى والعبادة، ألم ترى كيف فعل الله تعالى بها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وذكر الله جل وعلا أحوالهم بهذا. وإرم هي القبيلة المعروفة في بلاد اليمن، وذات العماد أي ذات الأعمدة القوية العظيمة التي تعتمد عليها في بنائها لبيوتها. إرم قبيلة معروفة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني بلادهم في قوة صناعتهم وكبر ما صنعوا من بيوتهم ونحتهم، هذه لا يوجد في البلدان من هو في قوتها، نحت في الجبال الصم الثابتات. قال التي لم يخلق مثلها في البلاد في جميع البلدان، كما قال لهم نبيهم هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا لما ذكر قوم عاد اللي هم رسولهم ثمود، قال بعدها: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح عليه السلام، والواد هو وادي القرى، أي نحتوا بقوتهم جابوا الصخر، يعني نحتوا الصخر، نحتوا الصخور واتخذوها مساكن. ثم قال: وفرعون ذي الأوتاد. أوتاد أي الجنود الذين ثبتوا ملكه. وقيل الأوتاد لما أراد أن يعذب زوجته وضعها على خشبة وثبت أيديها وأرجلها بأوتاد، هذا قيل هذا وقيل هذا. وقيل الأوتاد هم الجنود الذين ثبتوا ملكه. فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، كل هؤلاء عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وأي فساد أعظم من الشرك وما يتبعه من فاحشة وظلم للناس وأكل أموال الناس بالباطل، فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي صب الله تعالى عليهم من العذاب. السوط هو الذنوب، يعني هو السجل أو الدلو، فسمي يعني سمي جزء العذاب الذي جاءهم كأنه صب عليهم من دلو، يعني أخرج من العذاب، كما أنك تستخرج الماء من البئر في الدلو وتصبه، كذلك صب الله تعالى عليهم ذلك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد أي إن ربك غير غافل عمن يعصيه، هو سبحانه وتعالى قادر عليه، لا يفوته أحد ولا يفر بين يديه أحد. إن ربك لبالمرصاد. ونكمل بقية السورة إن شاء الله في الحلقة القادمة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. في أولها هلاك قوم فرعون وعاد وثمود، وكيف أن الله جل وعلا عاقبهم على ما فعلوه وأنهم أفسدوا في البلاد. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذا ما اختبره ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال، بالأولاد، بالزوجة، بالبيت الواسع، بالوظيفة، بالمنصب العالي، ونعمه، جعله منعما، فيقول ربي أكرما، يعني ربي إنما أكرمني لصلاحي ولتقاي، أو لأن الله يحبني، أو لأن هذه الكرامة ستبقى معي دائما، يعني يغتر بدنياه التي آتاه الله إياها. هذا باختصار، يغتر بدنياه التي آتاه الله إياها، فيورثه هذا الإكرام بدل ما يشكر الله تعالى عليه ويتواضع بين يديه ويحسن إلى عباد الله، لا، يجعله هذا الإكرام الذي وجده وهذا النعيم يجعله متكبرا متغطرسا، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فربما منع الزكاة عن المحتاج، وربما فعل بهذا المال أنواع المعاصي، وكان يقول ربي أكرم، يا أخي ربي اللي أعطاني، أنتم ما أعطيتوني، خلوني أستمتع، خلوني أفعل كذا وكذا، هذا معناه. فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، الله اللي ما وفقني، الله اللي ما أعطاني. فربما وقع في المعصية بناء على هذا. بعض الناس يتاجر بالمخدرات مثلا، تقول له ما يجوز، قال يا أخي ربي ما أعطاني رزق، مثلا امرأة تقع في مثلا البغاء، فتقول لها يا أختي ما يجوز هذا، اتقي الله. تقول لك لا، الله ما أعطاني رزق إلا عن هذا الطريق. رجل يبيع الخمور مثلا، لا يجوز. يقول لك طيب ربي ما أعطاني. هكذا هؤلاء يفعلون، تنطبق عليهم الآية، وهذا ابتلاء من الله أن الله أعطى فلان وحرم فلانا. فقال الله جل وعلا هنا: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، الله اللي جعلني أسلك هذا السبيل، أهانا من الإهانة. قال الله: كلا. هذا كلام غير صحيح. كلا، كلامكم الذي قلته غير صحيح. كلا، بل لا تكرمون اليتيم. أعطيناكم ورأينا بأن هذا الإعطاء جعلكم لا تكرمون اليتيم الذي مات أبوه وكاسبه والمنفق عليه. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحث بعضكم بعضا، تحاضون تحثون وتشجعون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث هو الميراث، الميراث الذي يرثه الإنسان من الميت. أكلا لما، لما يعني جمعا، تأكلونه وتفرح، والله يا فلان مات ودخلت أنت مع الورثة، والآخر مات ودخلت مع الورثة. قال: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا يوم القيامة إذا دكت، حبا جما يعني كثيرا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض وتغيرت، وتغيرت السماء، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءت الملائكة صفوف بين يدي ربها سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يعني يوم القيامة إذا عرض العباد للحساب، جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، سبعين ألف مقبض، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. الله يعيذنا وإياكم منها. يومئذ يتذكر الإنسان، إذا رأى النار ورأى الملائكة ورأى القيامة، وأنى له الذكرى. يتذكر: أنا ما صليت، أنا ما صمت، أنا ما أمنت بالله، أنا ما تصدقت، أنا ما بررت والدي، أنا ما فعلت كذا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي التي آتيها الآن، جنة أو نار. يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني، يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله: فيومئذ، في يوم القيامة، لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يوثق يعني ربط. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال لنفس المؤمن عند الموت، ويقال لها عند البعث أيضا. الله يجعلنا وإياكم منهم. يا أيتها النفس المطمئنة الهادية الساكنة المرتاحة التي ليست فزعة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنت راضية عما قدمتي، فرحة به، مرضية، يرضيك الله تعالى ويعطيك أحسن مما فعلتي. الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فادخلي في عبادي، ادخلي مع عباد المؤمنين، ادخلي مع الأتقياء، ادخلي مع الصالحين، وادخلي جنتي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.